أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فكل حواس الإنسان تنام ما عاد الأذن فعندما تقرب يدك من شخص نائم فإنه لا يستيقظ وإذا ملأت الغرفة عطرا أو حتى غازا ساما فإنه يستنشقه ويموت دون أن يستيقظ لكن إذا أحدثت صوتا عاليا فإنه يقوم من النوم وتبدأ وظيفة السمع بالعمل قبل وظيفة الإبصار فقد تبين أن الجنين يبدأ بالسمع في نهاية الحمل وقد تأكد العلماء من ذلك بإجراء بعض التجارب حيث أصدر بعض الأصوات القوية بجانب امرأة حامل في آخر أيام حملها فتحرك الجنين استجابة لذلك الصوت فبينما لا تبدأ عملية الإبصار إلا بعد الولادة بأيام قال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وفي سورة الكهف يخبرنا جل جلاله بأن سبب نوم الفتية هذه السنين الطويلة هي أنه تعالى ضرب على آذانهم فأصبح النهار كالليل بلا ضجيج قال جل وعلا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا عباد الله بالسمع نسمع الحق ونفرق بينه وبين الباطل وبالسمع نتعلم النطق والكلام ولو ولد أحد الناس أصما فإنه لا يستطيع أن يتكلم وبالسمع نفهم الآخرين ونرد عليهم وبالسمع نبيع ونشتري ونسمع الآذان والقرآن وننتفع بالموعظة ونفهم الدرس ونتعلم بسهولة ويسر لذلك ربطت الآية القرآنية العلم بالسمع أولا ثم البصر قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأي نعمة هذه التي يغفل شكرها كثير من الناس؟ إنه يوجد إلى جانب ذلك 100,000 خلية سمعية في كل أذن، مهمتها تنظيم دخول الصوت بذبذباته المختلفة. وهناك آلاف الأعصاب والأهداب والشعيرات، كل جزء منها يقوم بوظيفة قدرها الله جل وعلا. لذلك وجب على كل مسلم أن يستخدم هذه النعمة ويستعملها في أهم شيء في هذه الحياة، ألا وهي أوامر الدين وتوجيهاته حول الإنسان وعلاقته بربه ورسوله والناس من حوله والكون والحياة والموت والدنيا والآخرة. سماع تفهم وتفكر وتدبر والتزام وحب وعمل من خلال كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النار إنما كان سبب دخولهم فيها أنهم كانوا لا يسمعون السمع الموجب للاستجابة. قال جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن عدم السماع لا يكون ممن فقد سمعه فحسب، فربما قذف الله على قلبه نور الإيمان ورضاه ورضاه بقدره فعاش في سعادة عظيمة. ولكن هناك من رزقه الله حواسا سليمة من العيوب والأمراض وأغدق عليه من النعم، ومع ذلك يمر على أوامر الدين وأحكام الشرع فيعرض عنها، يسمع هذا حلال ويسمع هذا حرام فلا يستجيب، ويسمع الآذان يناديه للصلاة فلا يبادر، ويسمع بواجباته تجاه أولاده وأهله فلا يتحرك، ويسمع عن دوره في حياة أمته ومجتمعه وتجاه إخوانه فلا تجده إلا مفرطا ومقصرا وربما متجاوزا ومعتديا. والله جل وعلا يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عباد الله، إن السماع المطلوب هو ذلك السماع بنية البحث عن الحق واتباعه والعمل بهذا الحق دون أن يكون هناك حظ للنفس والهوى. ولذلك فقد أقام الله الحجة على كل إنسان فخلق له جهاز السمع وجهاز البصر والفؤاد وهو القلب، وزوده بالعقل وهو المخاطب بالتكاليف. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويقول جل جلاله على لسان المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وحذر جل وعلا كل مسلم وكل مؤمن من أن يكون ممن قال الله فيهم: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عباد الله، لقد كان الصحابة رضي الله عنهم أفقه الناس وأحرص الناس، كانوا إذا سمعوا في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا أرعوا سمعهم وأنصتوا فإنما هو أمر يؤتمرون به أو نهي ينهون عنه، فكانت لهم السيادة في الأرض والقبول عند رب السماء والأرض والفوز بموعود الله الجنة، وذلك خير الجزاء لأنه سبحانه علم فيهم خيرا وحرصا وصدقا فأسمعهم الحق وأعانهم على اتباعه. ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو داود عن عمر رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة البقرة، فدعي عمر فقرئت عليه فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فدعي عمر فقرئت عليه حتى بلغ قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا انتهينا. نعم عباد الله، هذه هي الاستجابة، الاستجابة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم. وحتى قال المفسرون: كسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة. ومع قصة أخرى للاستجابة لما نزل الله قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سمع أبو طلحة الأنصاري هذه الآية وكان أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وهذه بيرحاء كانت بستان له فيها نخيل، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فقام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. عباد الله، وهذا ليس خاصا بالرجال، ولكن حتى النساء يسارعن لاستجابة أوامر الله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله تعالى النساء الأنصار لما نزلت: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لما نزلت هذه الآية قالت: شققن مروطهن فاعتجرن بها، فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهن الغربان. وهكذا في سائر العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك يسمع المسلم ويسارع للتنفيذ، لأنه يتعبد الله بذلك، ويكتب له الفوز والفلاح والحياة الطيبة والنصر والتمكين والأمن والرزق وراحة النفس وطمأنينة القلب. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإننا أمة تسمع وتطيع، بل وتجتهد في التنفيذ والتطبيق لأوامر الدين. فلماذا قست القلوب وضعفت الهمم؟ ولماذا صمت الآذان وتجمدت الجوارح وزاد العصيان وظهر الاستهتار وضعفت المسؤولية؟ نسمع أوامر الدين ونواهيه في العبادات والمعاملات والبيع والشراء وفي السياسة والاقتصاد والإعلام وفي الأخلاق والسلوك وحتى في العلاقات الزوجية، ومع ذلك تجد الضعف والتساهل واتباع الهوى وحظوظ النفس عند كثير من الناس، وذلك والله هو الحرمان. فقولوا لي بالله عليكم: هل أدى شكر نعمة السمع من يسمع الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ثم يذهب إلى قبور الأولياء الصالحين فيدعوهم ويستغيث بهم من دون الله. وهل أدى شكر نعمة السمع من يسمع الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم هو يخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أدى شكر نعمة السمع من يسمع الله يقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، ثم هو يتكبر على عباد الله ولا يتواضع لهم. وهل أدى شكر نعمة السمع من يسمع الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، ثم تراه يطلق بصره يمينا وشمالا في الأسواق والطرقات ناظرا إلى عورات النساء، وأشد من ذلك يقبع أمام شاشات التلفاز والحاسوب والهاتف النقال ينظر إلى النساء ولا يبالي ولا يستشعر نظر الله إليه. وهل أدى شكر نعمة السمع من يسمع الله يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ثم ترى الأخ متشاجر مع أخيه والولد مخاصم لأبيه والأم لا تكلم ابنتها والزوج ظالم لزوجته والجار يؤذي جاره والمسلم عموما يعادي أخاه المسلم. وهل أدى شكر نعمة السمع من يسمع الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم بعد ذلك تجد مجالسه مجالس غيبة وسب وشتم واستهزاء بعباد الله ليضحك الناس ويسخط الله. وهل أدى شكر نعمة السمع من يسمع الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ثم لا يحرص على أهله وأولاده، هل حافظوا على صلواتهم أم أهملوها؟ وهل حافظوا على أوامر الله أم تركوها؟ بل تراه بنفسه هو من يدخل وسائل الفساد إلى أهله وأولاده. وهل أدت شكر نعمة السمع من تسمع الله يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ثم تراها خراجة ولاجة تتجول في الأسواق وتتسكع في الطرقات كاسية عارية مائلة مميلة بادية زينتها غير ساترة عورتها. وهل أدى شكر نعمة السمع من يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما، ثم تراه يتصف بهذه الصفات الثلاث. وهل أدى شكر نعمة السمع من يسمع الله يقول: أحل الله البيع وحرم الربا، ثم يذهب إلى البنوك فيقترض منها المال ويتحجج بالحاجة والضرورة، ولا يصغي سمعه إلى قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهل أدى شكر نعمة السمع من يسمع الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ثم تراه يمدح النصارى ويثني عليهم ويحبهم ويتشبه بهم ويقلدهم في أعيادهم بل ويفضلهم على المسلمين. عباد الله، ما ساءت الأحوال وحدث الانحراف وحلت النكبات على الأفراد والمجتمعات والدول إلا بسبب ذلك، وما قامت الحروب والصراعات وتجرأ المسلم على أخيه المسلم إلا عندما لم نسمع أوامر الدين في التآلف والإخاء وحفظ الدماء والأعراض والبعد عن الشيطان وخطواته وعدم الركون إلى أعداء الأمة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ويقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا بد من توبة وإنابة وعزم وتضرع إلى الله بصدق وإخلاص حتى يسمعنا الحق ويوفقنا لاتباعه ويهدينا به إلى كل خير ويدفع عنا المصائب والفتن والحروب والبغي والعدوان والظلم والعصيان. فالله جل وعلا يحجب الحق عن من لا يستحقه ولو سمعه، وذاك هو الخذلان، وهو نذير للعقوبة والهلاك. عباد الله، إن من يحسن الاستماع ويستعمل جوارحه فيما أمر به وخلق من أجله، فإنه سيسمع يوم القيامة ما تقر به عينه ويفرح به قلبه في جنة عرضها السماوات والأرض. قال جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن توفقنا لأن نسمع ما يرضيك، وتوفقنا لأن نعمل بما نسمع. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا أحوالنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا. اللهم واغفر لكل من علمنا. اللهم واغفر وارحم كل من كان سببا لهدايتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أحسن إلى المحسنين الذين أحسنوا إلى هذا المسجد. اللهم أخلف لهم خيرا مما أنفقوا. اللهم بارك لهم في أموالهم وأهليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والجمعة القادمة إن شاء الله ستكون أول جمعة من شهر ربيع الأول، وبالتالي كما جرت العادة سنقوم بجمع التبرعات من أجل إتمام بناء المسجد. وبارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول. سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا